لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح معالم منهج الأنبياء ومع السنن، لازلنا مع السنن الإلهية، مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها كلمنا في المرة السابقة في سنة التدافع، تعريف سنة التدافع، هذه السنة العظيمة، بعدما فرغنا من الكلام عن سنة التغيير وهي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ووضحنا أن التغيير يأتي من النفوس سلبا وإيجابا، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن منهج الأنبياء هو التغيير بتربية النفوس وتعبيدها لرب العالمين جل وعلا، وبينا طرفا من هذا. بعد كده تكلمنا عن وطبعا يعني أهمية هذه السنة في واقعنا المعاصر للتغيير، وإزاي أن احنا ينبغي أن نفهم هذه السنة العظيمة فهما صحيحا، وكافة السنن الإلهية في السعي للإصلاح والتغيير، لأن فهم السنن والتزامها سيؤدي إلى بلوغ المراد بإذن الله تبارك وتعالى. مصادمة السنن وعدم فهمها وعدم الفقه فيها وعدم التزامها يجعل صاحبها يعني يبحث عن سراب لا يصل إلى شيء كلمنا بقى عن سنة عظيمة بعد سنة التغيير، سنة التدافع، هذه السنة العظيمة التي يناط بها تحقيق التوازن في هذا الكون، والتي لو لم تكن موجودة لا عم الفساد الأرض كلها، ولا يعني سيطر المفسدون على كل جنباتها. ولذلك يعني كما أخبر الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فسنة التدافع هي التي يدفع بها الفساد في الأرض، هي التي تحدث التوازن، هي التي يعني تكون سببا في بقاء الحق وانتصاره بإذن الله تبارك وتعالى. سنة التدافع هذه سنة عظيمة، أن يدافع الباطل، أن يدافع الفساد، أن بالطرق المشروعة الصحيحة زي ما هنيجي نتكلم بقى عن وسائل التدافع، سنة التدافع لابد منها، لابد من وجودها، لابد من هذه السنة حتى يحمى الحق وحتى يبقى وحتى ينتشر وحتى ينتصر وحتى يضمحل الباطل أو يضعف، أو على الأقل تكفى أو تدفع سطوته أو تدفع يعني يدفع عن إيه؟ عن الحق. فهذه السنة المباركة اتكلمنا فيها واتكلمنا في مجالاتها في المرة السابقة، مجالات سنة التدافع، وبينا أن مجالات هذه السنة الإيمان والكفر، الإيمان يدافع الكفر، وإلا لعمل الكفر على إزاحة الإيمان والمؤمنين، وكما أخبر الله عز وجل عن الكفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وغير ذلك كما ذكرنا هذا. والشرك والتوحيد، إن التوحيد لابد أن يدافع الشيء، وإلا لفشى الشرك وعم وطم. مدافعة لابد من إيه؟ من مقاومة الشرك، وهو أعظم المنكرات التي يعني زينها إبليس عليه لعنة الله للبشرية، فأفسدها وأضلها كما حدث مع قوم نوح كما تكلمنا يعني في المرة السابقة. لابد أن مجالات التدافع أيضا السنن والبدع، لابد من نشر السنن، لأن إذا إذا إذا إذا غابت السنن انتشرت البدع، ولذلك كل بدعة تميت سنة فلابد من تبليغ إزاي؟ بنشر السنن ومقاومة البدع وتفنيد شبهات أهلها وضحضها. طيب المعاصي، الطاعات والمعاصي، لابد من مقاومة المعاصي والشهوات بنشر الطاعات، أمر في غاية الأهمية، السنة الإلهية ده طيب دي مجالاتها. طيب والإصلاح والإفساد، المفسدون في الأرض يريدون أن يفسدوا، طيب كيف؟ لابد أن يقاوم فسادهم من المصلحين، من المصلحين، مجال عظيم، لابد. هذا مجال أيضا مجالات سنة الإيه؟ التدافع. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض، لابد من النهي عن الفساد. طيب هذه السنة العظيمة بقى لا ضوابط، وزي ما لها مجالات لا ضوابط ولا وسائل، لازم ناخد بالنا كويس قوي. ليه؟ لأن الناس فيها طرفان ووسط، الناس في سنة التدافع طرفان ووسط، طرف طرف اندفع فيها بغير ما ضابط، غير ضوابط، قال لك أنا كده بقاوم الفساد في الأرض ودافع الباطل وأنا كده بجاهد في سبيل، فإيه من غير بقى مراعاة ضوابط الشريعة وضوابط هذه السنة، من غير مراعاة قواعد الشريعة، فإيه اللي حصل؟ ها، فجلب المفاسد، زي أصحاب الإيه؟ الصدام والتكفير، واللي شنوا أخبلك إيه؟ ضربوا طبول المواجاة والتخبط وسفكوا الدماء المعصومة وجلبوا المفاسد العظيمة وأضاعوا ما في الأيدي من الطاعات، وكل ده بقولك أنا بدافع الباطل، أنا بدافع الباطل، أنا بقاوم، أنا بجاهد، أنا لا طبعا. انتبه، أين الضوابط وأين الشروط؟ فده طرف شط وغلى ولم ينضبط بالضوابط فأتى بالطامات. طرف آخر بقى فرط خسر، هو قال لك إيه؟ أنا أهم حاجة نفسي، أنا أستقيم في نفسي، أنا أنضبط في نفسي، وما إيه ماليش دعوة بقى إيه، خدت بالك يعني داع الملك للمالك، خدت بالك راجل أنا التزمت أو زوجتي التزمت، ده الموجود كمان ده فيه اللي مفيش خالص كده، بس أنا مالي بقى ومالي الإيه؟ إيه بقى عم قال لي يدخلني في مدافعة باطل ومقاومة فساد والسعي للإصلاح، ولا أنا كده كده أنا إيه؟ لا أنا إيه؟ خليني في نفسي وفي حالي. وده كلام طبعا مخالف وتضييع للواجب وتفريط في نصرة الحق ويخالف تمام. طب وإزاي هينتصر الحق والناس قد تقاعسوا وقعدوا وهجروا الواجب عليهم، كيف سيتم هذا؟ انتبه ازاي، ومفيش انكار منكر ومفيش سعي للاصلاح ومفيش اخذ بالاسباب، ده كلام بعيد. وطرف وسط منضبط، فدول فرطوا في الواجب عليهم، لم يقوموا بما يجب عليهم من التدافع، ما قاموش يدافعوا الباطل، ما قاموش يقاوموا الفساد في الارض، ما قاموش يدعوا الناس، الرجال يدعون الرجال والنساء تدعو النساء، ونعلم الناس الدين ونجتمع على الحق لتم الفروض والواجبات الضائعه وننصر دين الله عز وجل، ما قاموش بكده، فرط. هو لك نفسي أنا أكتفي بنفسي، وده للأسف موجود في حال كثير من الناس حتى في أوساط الملتزمين، والله في أوساط الملتزمين والملتزمات تلقى واحد هو اكتفى بأنه والتحى، لا بيتعلم ولا بيدعو إلى الله ولا بيشارك إخوانه وتعاون على البر والتقوى، وهو عايش مع نفسه يقول لك أنا بصلي وروح بيته وزوجتي منتقبة والحمد لله. طيب في والباقي بقى فين؟ فين الواجب عليك وانت وزوجتك من العمل للدين، من نصرة الحق، من السعي لإقامة دين الله في الأرض؟ فين دور زوجتك في دعوة النساء؟ فين دورك انت في الدعوة الى الله عز وجل؟ فين دورنا في الواجب؟ لا احنا كده كويسين يا عم، العزلة، ويقول لك العزلة بقى ما ايه ما تضايق عليه، تقول له ده واجب عليك مدافعة الباطل، السعي للإصلاح والتغيير، ان اريد الا الإصلاح ما استطعت، الامر بالمعروف النهي عن المنكر. انك تتحرك للواجب اللي عليك وتقوم بيه وتجتهد وتعمل ماشي، فانت للاسف ما انتش ايه، فانك انت تبدا تتحرك وتقوم بالواجب، لا قال لك انا كده ده كلام ايه. فدول طرفان، طرف اندفع بلا ضابط وطرف فرط في القيام بالواجب عليه، وطرف بقى واهل الحق والوسط اللي ايه اللي قاموا يدافعون الباطل وينصرون الحق في اطار ضوابط الشريعه، في إطار ضوابط الشريعة وضوابط هذه السنة المباركة وضوابط هذه السنة المباركة. تعالوا ناخد ضوابط إيه؟ سنة التدافع ونتعرف عليها عشان نلتزم بها. هذه الإيه؟ الضوابط، أولا أول ضابط اليقين التام بانتصار الحق وغلبة الخير، عشان ما نطولش فيها، اليقين إنك أنت وأنت بتقوم بالواجب في مقاومة الشر والفساد في الأرض وتسعى للإصلاح والتغيير، لابد أن يمتلئ قلبك يقينا بأن الله عز وجل ناصر دينه ومتم نوره ومنجز الوعد، عندك يقين تام يملأ قلبك كما أخبر وعد الله إن جندنا لهم الغالبون. يعني عندك اليقين إن المستقبل لهذا الدين وأن الحق الغلب له في نهاية المطاف، وأن الله ينصر يعني أهله ولا يضيع أهله، وينصر الحق ويمكن له، وأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل في القرآن وكما وعد الله، والله لا يخلف وعده. طب معي بس احنا نأتي بشروط الايه، نأتي بشروط الايه الوعد. فنقوم بالايه بالواجب، نقوم بالواجب ونبدأ ايه نتحرك ونشوف الايه المطلوب مننا ايه ونعمله. فاحنا يبقى عندي فايدة السنة دي ايه، فايدة السنة دي فايدة الضابط ايه، يقينك بوعد الله عز وجل ويقينك بالنص، ان ده يجعلك تثبت ولا تستعجل، لا تستعجل قطف الثمار ولا يعني تلين لك قناة، وأنت تعمل لدين الله عز وجل، تمضي في الطريق وأنت يعني بكل ثبات وأنت واثق من وعد ربك جل وعلا. يبقى مهما انتفش باطل ومهما حدثت أمور ومهما وقعت فتن، هذه لا تزحزحك أو لا توقف سيرك إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنك موقن بوعد الله تبارك وتعالى وسائر وأنت على يقين بهذا. يبقى أنا عندي أول حاجة لازم، مش عندي أنا يعني إذا تذبذب في هذا، مش عندي أنا اهتزاز بعمل للدعوة وانصر الحق وأنا إيه مهزوز خايف، مش هيتصور إن خلاص الباطل بقى والدنيا راحت زي بعض الناس يقولك كده. الدنيا راحت إزاي؟ راحت والله وعد بنصر أوليائه ونصر دينه، هو نصر الدين وقف على حد، من قال لك هذا؟ نسمع عبارات في غاية الغرابة مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة صريحة لا ينبغي ابدا الالتفات لهذا، كلام باطل مخالف نص القران والسنه. بالعكس احنا لو فرطنا هنستبدل، وانت تولى استبدل القوم غيركم فمن يكون امثالكم، سنه الاستبدال تقعد، انت تمضي في الطريق تؤدي ما عليك زي ما هي بعد كده، وكلك ثقه ويقين بوعد الله تبارك وتعالى. لازم من الضبط ده لازم يملا قلبك عشان تمضي ولو كنت وحدك، تمضي في الطريق تدافع البطل وتعمل على إزالة الغربة وجمع الأعوان والأنصار على الحق، وتنصر دين الله عز وجل، وتبذل ما في وسعك، ويعني تستفرغ جهدك وتعذر إلى الله تبارك وتعالى، وتقدم عليك وأنت كلك يقين، يقين أن الله ناصر دينه وأن الله متم نوره، ويابى الله إلا يتم نوره دين الله، والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون. فدين الله عز وجل منتصر قطعا، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وعد الله لا يخلف الله وعده، أنت المطلوب منك إيه؟ تعمل عليه، تؤدي ما عليك. بدأ أول ضابط ينبغي أن يعني نتحلى به ونلتزم به ويملأ قلوبنا، إن العاقبة للمتقين كما ذكرت. الضابط الثاني من ضوابط سنة التدافع وجوب الأخذ بالأسباب الإيمانية. مش معنى إن أنا عندي يقين بوعد الله وإن الله عز وجل ناصر دينه ومتم نوره أن نهمل الأسباب والأخذ بالأسباب، لا. تبه معي، الله عز وجل أمرنا ده شرع الأخذ بالأسباب، لازم نأخذ بالأسباب، أسباب نصرة الحق، لأسباب إعلاء كلمة الله في الأرض. تبه معي، وهذه الأسباب قسمان، قسمان أسباب إيمانية وأسباب مادية، أسباب إيمانية وأسباب إيه مادية. يبقى إحنا بناخد الإيه، خدت بالك أنت إزاي؟ إن إحنا بناخد والأسباب الإيمانية الأساس، صفات طاعات سمات أهل التمكين، كيف نتأهل؟ إحنا بنقول الله عز وجل يخلف وعده، بس انتبه، وعد الله عز وجل مشروط بشروط، والذين سينالون هذا الوعد موصوفون بصفات، المطلوب أن نحقق هذه الصفات وأن نأتي بتلك الشروط، وإلا فلسنا من أهل هذا الوعد. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يمكنن لهم بعد خوفهم أمنا، بس أمنوا وعملوا الصالحات، وفي هذا ويعبدون الله ويشركون به شيء، حققوا الإيمان والعمل الصالح والتوحيد. انتبه، أسباب الإيمانية، أسباب الإيمانية الدخول في دائرة العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية ظاهرا وباطنا. انت بتدافع باطل وتسعى للإصلاح، أصلحت نفسك، أصلحت قلبك، فين أنت من الإخلاص، فين أنت من التجرد، أين أنت من التجرد، أين أنت من الإخلاص، أين أنت من الاستغفار والطاعة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أين أنت؟ حققت هذا؟ تجردت لله عز وجل؟ استقمت على طاعة الله تبارك وتعالى؟ هو حققت العبودية لله عز وجل في خاصة نفسك؟ انتبه، أسباب الإيمان، التزمت السنة، هجرت المعاصي وأديت الطاعات، هل فعلت ذلك؟ ما عملتش كده. طب ازاي؟ ما انت عشان تدخل في معية الله الخاصة، معية النصر والتأييد والكلاء والرعاية، ها، لابد ان تحقق هذا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لابد ان تدخل في دائرة التقوى والإحسان والعمل الصالح والطاعة عشان تنال هذه المعية، تنال هذه المعية. يبقى هو الأسباب الإيمانية، لابد من الأخذ بالأسباب الإيمانية. نحن ننصر بالطاعات، ننصر بالطاعات، وده أمر في غاية الأهمية، إن احنا نأتي بالطاعة بالاستقامة. نحن نوزن بالمعصية بالمخالفة. انتبهوا يا إخوة، وخاطر عموم الأمة اليوم ونفسي قبلكم، إن احنا المطلوب إيه؟ نستقيم، استقم كما أمرت، نحقق شروط وعد الله تبارك وتعالى، نتأهل لوعد الله. ولذلك ما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوصي سعد بن أبي وقاص وجنده، فيقول في وصياتي: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، أعظم عدة تنصر بها تقوى الله عز وجل. انتبه، واقوى ما كده يعني اعظم ما تكيد به عدوك ان تطيع ربك، لانك بذلك دخلت في معيه الله، ومن كان الله معه فمن يكون عليه. انتبه، احنا مش واخدين بالنا منه، نقع في المخالفات وننتظر نصر، كان لنا هذا، ان لنا هذا ازاي؟ انتبه، وامرك ومن معك ان تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، أشد، تخافون من آثار الذنوب والمعاصي أعظم مما تخافون من عدوكم. أي والله، لأن الذنوب والمعاصي أعظم فتكا بنا من العدو. تبه كلام سيدنا عمر، تحذروا المعاصي، تحترسوا ليه؟ لأنها ستجلب لكم الهزيمة لا محالة. انتبه، ستخرجكم عن دائرة المعية الخاصة، ستكون عونا لأعدائكم عليكم، أعظم جنودكم الطاعة. انتبه، النهاردة لك الأم، الأمة لو عادت إلى ربها واستقامت على أمر الله عز وجل، والعاملون للإسلام لو التزموا والله وانضبطوا وحققوا العبودية ظاهرا وباطنا، لرأيت عجبا. انتبه، فإن ذنوب الجيش، سيدنا عمر يقول لهم إيه؟ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. احنا شفنا كده، إذا كان ده حدث مع أفضل وأعظم جيل بعد الأنبياء الصحابة في أحد، لازم كان بسبب المعصية، يبقى غيرهم أينصر وبعص ربنا؟ ها؟ يبقى احنا النهاردة هندافع باطلا ونحقق إصلاحا ونعلي كلمة الله، وإحنا منا من يقع في المخالفات والمراوغة والحيل والتلاعب وعدم الالتزام بدين الله، كثير منا، مش بس منا، أن لنا هذا، أن لنا هذا. انتبه، أعظم الضوابط أنك أنت أخذ بالأسباب الإيمانية. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لهم بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ده معلوم، ومعظم الاهو ولا عدتنا كعدتهم. فاذا استوينا في المعصيه، تابع شوف كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ما اجمله وما احوجنا له والله. تابع احنا بننصر عليهم بسبب هم اكثر عددا وعده بسبب معصية. طب لما نقص زيهم وهم اكثر عددا وعده، كيف ستتحقق لنا نصر الله؟ تابع فاذا استوينا في المعصيه كان لهم الفضل علينا في القوة، ها؟ وإلا أهو شوفهم نحن بإيه خلاص فضل هم في الحالة دي انتهى الوضع. ثم يقول واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون. رؤوس الجنود لو حين في جهد في سبيل الله هذا، وإحنا للأسف ننسى كده أهو، ونطلع عليكم حفظة يعلمون ويكتبون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. أو الله لذلك أشد حاجة أنك تبقى شغال في الدعوة إلى الله ولا العمل للدين ولا مزر الناس على السنة والدين وانت تعصي ربك وتخالفه ولا تعظم شعائر ربك، عدم حياء. إزاي يا أخي استحي من ربك جل وعلا؟ إزاي بتقول أنا ببلغ واعمل لي وانت مفرط مقصر؟ ازاي ده؟ اقول لهم اهو استحيون لا تعملوا معاصي وانتم في سبيل الله. انتبه ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا وان اسانا، اه فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني اسرائيل لما ايه عاملوا بمساخط الله، او كما سلط او سلط عليهم كما سلط على بني اسرائيل لما عملوا كفار المجوس فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تمام ولو ما تقول لك ايه مش هيسلط، لا تعصوا ربكم وسلط عليكم عدوكم. فانتبه لهذا الكلام، الكلام ده في غايه الاهميه. ان بعض الناس اسف اللي كان لها ما هيسلط علينا فلان ولا عدو، لا بذنوبنا بمخالفاتنا بتقصيرنا في جنب الله تبارك وتعالى. ولذلك عايزين ننال وعد الله عز وجل، ندفع عن أنفسنا، ندخل في دارة الإيمان الكامل التام، إتيان بالواجبات، ترك المحرمات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. آمنوا وآمنوا إذا أطلق في القرآن بالإيمان الكامل أو الإيمان الواجب، بالإيمان الكامل أو الواجب. انتبه معي، يعني الإتيان بالواجب، ترك المحرمات، الاستقامة، أداء العبودية، هو ده اللي ما يخليش الكافرين علينا سبيلا. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ألي ألف الآية على عمومها وظاهرها، إنما المؤمنون تصدر منهم المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان تخالف ماشي ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة. يعني الآية على عموم أن الله لن يجعل الكافرين إلا إذا إيه عاصوا حدثت المعصية. تابع فيصلي بحسب بقى على قدر هذه المعصية والمخالفة يكون تسلط العدو عليه. تابع أو الكافرين علينا سبيل بحسب ما عصينا، أطعنا الله وحضر وتبنا واجتنبنا المعاصي لا يكون لهم علينا سبيل. إنما يكون لهم على سبيل متى؟ حينما تكثر فينا المخالفة والمعصية. انتبه فيقول اهو بحسب تلك المخالفه فهم الذين تسببوا الى جعل السبيل عليهم، اي احنا تسببنا بايه؟ المؤمنين تسببوا بايه؟ بالمخالفه، فجعلوا للكافرين عليهم سبيلا بمخالفتهم بمعاصينا كما تسببوا يوم احد اهو زي ما قلت لكم من شويه بمعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. والله سبحانه لم هم تسلط الكفار على على على على اصحاب احد وحدث الامور وتبدلت ليه؟ بعض خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ده سبب ايه؟ التسلط وسبب الهزيمه. يبقى لو احنا اطعنا الله ورسوله واستقمنا لن يكون لهم علينا سبيل. انتبه والله سبحانه لم يجعل الشيطان على العبد سبيلا، حتى الشيطان نعم حتى جعل له العبد سبيلا اليه بطاعته والشرك به. لذلك قال له ايه؟ ها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، طول ما هم في دائرة العبودية لله لا سلطان للشيطان عليه. خرجوا من دائرة العبودية بطاعة الشيطان، هي خروج من دائرة العبودية لله رب العالمين، هي طاعة للشيطان في الحقيقة، حتى لو كان اللي شياطين انس وجن تانيين، بس هو الشيطان. الا مع ادراكم الا تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين وان اعبدون هذا صراط مستقيم. فالاصل اهو هو ده. فلما جزاء، يقول ابن القيم رحمه الله: فجعل الله بلك ولم يجعل الشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا اليه بطاعته والشرك، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. احنا المطلوب ان احنا تحقيق الاخذ بالاسباب الايمانيه للتوحيد لله عز وجل، من اجتناب الشرك، من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع، من طاعه رب العالمين واجتناب المعاصي والاجتهاد في هذا. فلو قمنا بهذا الامر ودخلنا في المعيه الخاصه في الايمان بالله عز وجل ورسول، هجرنا المعاصي والمخالفات، ده من اعظم ما يعيننا في مدافعتنا للباطل والفساد، ولا يسلط علينا عدونا، بل ينصرنا الله عز وجل ويؤيدنا ويحمينا ويكفينا ويأوينا تبارك وتعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.